يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ارزقنا الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا حبيب قلبي يا رسول الله. فهو القائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم الجمعة، وفي أول خطبة لي مع حضراتكم في هذا المسجد، والتي جاءت في هذه الذكريات الطيبة، ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرى حرب أكتوبر في هذا الشهر. ذكريات طيبة وأيام فاضلة. اليوم بإذن الله تعالى نتوقف مع بعض المواقف والذكريات في طريق هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش مع النبي في طريق الهجرة، لأن في مواقف عظيمة تؤكد نصر الله تعالى للنبي محمد في طريق هجرته. كان من هذه المواقف موقف صراخة بن مالك، رجل من الأعراب. أعلنت قريش أن من يدل على مكان النبي محمد فله 100 جمل، ومن يدل على مكان صاحبه أبو بكر حيا أو ميتا له 100 جمل أخرى. فانطلقت قريش كلها للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت إحدى القوافل التجارية وقالوا له: لقد رأينا أسودة في الساحل. كان مجموعة من الناس رأيناهم هم يمشون على ساحل البحر، نظنهم محمدا وصاحبه أبو بكر. قال صراقة بن مالك: فعلمت أنه محمد. فقلت لمن حولي طمعا في الجائزة، هو يريد أن يأخذ الجائزة بمفرده. قال لمن حوله: إنهم فلان وفلان قاموا من بيننا وانطلقوا منذ ساعات، لا أظنه محمدا وصحبه. يقول صراخة بعدها فترة من الزمن، قام من مجلسه ثم دخل إلى بيت وأمر جاريته أن تعد له الفرس، فركب فرسه ولبس عدة الحرب وأخذ قوسه وسهامه وسيفه كأنه رايح لحاله. ثم خرج من باب خلفي في بيته وانطلق إلى المكان الذي حددته القافلة اللي فيه النبي وسيدنا أبو بكر، واقترب منهم واقترب، وبالفعل وقعت عينه على النبي وأبو بكر شافه. ودي كانت أول مرة في طريق الهجرة إن النبي وصاحبه أبو بكر يراه أحد من الكفار والمشركين. سيدنا أبو بكر رأى صرافة فقال له: يا رسول الله، لقد أدركنا الطلب، لقد رآنا الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وإنما يقرأ آيات من القرآن الكريم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي يقرأ آيات القرآن ولا يلتفت. وفجأة بينما يجري صراخا بفرسه، زي ما قلت لك راكب الفرس لابس عدة الحرب ويجري بكل سرعته، فجأة وهو على هذه السرعة العالية تغوص قدم الفرس في الأرض، الرجلين الأمامية للفرس تغوص في الأرض وهو بهذه السرعة. فماذا يحدث له؟ يسقط على الأرض ويتدحرج، يقع من على الفرس. فيقوم صرافة متعجبا أنه بارع في ركوب الخيل، ماذا يحدث؟ فيقوم ينيم الفرس ويركب عليه المرة الثانية ويجري وينطلق خلف النبي وأبو بكر، وللمرة الثانية تغوص قدم الفرس في الأرض فيسقط من عليه الصراط، يمسح الأرض يجري بكل سرعة. وحينما يقوم صراط ويوقف الفرس يحرك رجليه من الأرض، يخرج دخان عظيم من موضع قدم الفرس، المكان اللي كانت غلصة فيه الفرس، يخرج دخان شديد. فيخاف صراط ويبث المولى في قلبه الرعب، فينادي صراط على النبي وأبو بكر ويقول له: الأمان يا محمد، الأمان يا محمد. هو اللي بطلب الأمان من النبي، هو اللي أصبح خائف. الأمان يا محمد. فتوقف النبي وأبو بكر واقترب منه صراخة بن مالك، فقال صراخة: يا محمد، لقد وضعت قريش على من يدل على مكانك أنت وأبو بكر 200 جبل، وطمعان في أي حاجة، طمعان في 200 جبل، فليش ياخذ أي حاجة من النبي ويرجع؟ فبيقول له: يا محمد، لقد وضعت قريش على من يدل على مكانك وصاحبك 200 جبل، فماذا ستعطيني إن أنا رجعت وأرجعت كل من خلف؟ كل ما قبل واحد هقول له كفيتكم هذا الطريق، لم أجد فيه محمد وصاحبه، ماذا ستعطيني؟ فقال له النبي، شوف بقى أمر عجيب، شوف ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله: أعطيك صواري كسرى عظيم فارس. يعني ازاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فطار خارج من مكة في ظلام الليل متخفية ومن بيت أبو بكر، ومكة كلها بتدور عليه، البلد كلها بتبحث عنه، وفي جائزة على من يدل على مكانه. والنبي في كل هذه الأحوال عنده إيه؟ ثقة في نصر الله. ونحن في هذا الشهر، شهر أكتوبر، ذكرى الانتصار، تذكر نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة في نصر الله، ده الرابط اللي بيربط الهجرة بهذه الذكرى التي نحن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يعطي له وعد مؤكد ان هو هيعطي له صواري كسرى. طب ايه صواري كسرى؟ عشان تعرف اهميتها، هي الذهب والحلي والاساور الذهبيه التي يلبسها من؟ اعظم زعيم واعظم دوله في العالم الفرس كانت اقوى من الروم، لان ربنا قال في القران لحد سوره الروم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب من الذي غلب الروم؟ دوله الفرس هي اقوى من دوله الروم، يعني هي في ايام النبي اقوى دوله في العالم. طيب لما النبي يقول له هعطيك الاساور الذهبيه اللي بيلبسها كسرى عظيم دوله فارس، وهو في هذه الاحوال يبقى اللي بيتعلم منها في طريق الهجره ان النبي صلى الله عليه وسلم واثق في نصر ربنا، ان هو مؤكد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقوم سراقه ما هوش مصدق يقول له يا محمد اتكتب لي بهذا كتابا؟ تكتب لي الكلام ده في ورقه او في كتاب؟ انا عاوز اتاكد، عاوز ورقه. في واحد يقول لك لا انا ماليش دعوه بالكلام الشفوي، تكتب لي الكلام ده في ورقه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر اكتب له كتاب واكتب فيه بان له صوار الكسر. يوم سيدنا ابو بكر يجيب الكتاب ويكتب هذا الكلام اللي النبي قاله ويرضى عليه وبعدين يعطيه الى هذا الرجل. يفرح سراقه وياخد الكتاب ويرجع ويرجع كل من خلفه. وشوف بقى العجب العجاب، تمر الايام وينتقل النبي الى الرفيق الاعلى. ما نقولش الموت النبي، لما انتقل النبي الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم هو ان كان مات ولكنه حي في قلوب المسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم. ويموت ابو بكر وفي زمان عمر بن الخطاب، يعني بعد النبي ابو بكر وعمر، في زمان سيدنا عمر ينطلق المسلمون فاتحين لكل المدن حتى وصلوا الى عاصمه دوله الفرس. كان اسمها في ايامهم المنابر، يدخلوا اليه ويفتحوها ويحطموا دوله فارس اعظم دوله في العالم، يدخلها المسلمين فاتحون لها. بعد هذا جمعوا الغنائم وارسلوها لسيدنا عمر، لما فتح الغنائم بيطور فيها وجد ايه؟ سوار كسرى. من ضمن الغنائم سوار كسرى. فتذكر عمر بن الخطاب وعد النبي محمد. قال سيدنا عمر امير المؤمنين اين سراقه بن مالك؟ ائتوني به. ذهب الصحابه وجاءوا بسراقه بن مالك فاعطاه عمر الاسامر، راح منولها له وقال له رفع يديه كده للسماء وقال الحمد لله الذي نزعها كسرى انو شروان، كان اسمه كده، الحمد لله الذي نزعها كسرى انو شروان عظيم دولة فارس وألبسها صرافة بن مالك أعرابي من مدلج. شوف العجب، إن الله على كل شيء قدير. هو ده نصر ربنا، هي دي الثقة في الله سبحانه وتعالى. موقف آخر، ده لا يأخذنا الوقت، موقف آخر في طريق الهجرة. النبي وهو ماشي في الصحراء مر على خيمة لامرأة أعرابية بدوية كبيرة في السن اسمها أم معبد. كانت هذه المرأة عجوز اسمها أم معبد، كانت تكرم الضيوف. لما يجي حد معدي الصحراء وينزل في الخيمة بتاعتها بيطلب الطعام والشراب والألبان وتعطيه ما شاء، كانت مشهورة في كل الصحراء. فالنبي سيدنا أبو بكر كان معهم بعض الصحابة مروا عليه في طريق الهجرة، ندوا على أم معبد خرجت إليهم فقالت تفضلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أم معبد هل عندك أي طعام أو شراب تضيفينا به فنحن على سفر؟ فقالت له ليس عندي أي شيء، مش عندي، فنحن في سنة قحط، في سنة جباء لا زرع فيها ولا ماء، سنة فيها قحط، لو كان عندي شيء كنتش عايزه عنده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في احد اركان الخيمه فراى عنزه ضعيف، لا كده عنزه كده مثلا ما جلد على الارض، وقف كده في جنب في جانب الخيمه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب معبد وما هذه العنزه؟ قال ما عندكش اي حاجه تضيفيها، ما انت في الخير موجود. فقالت له ام معبد يعني هذه عنزه ضعيفه اقعدها الجهد على ان تخرج عبات القطيع. فكان هو ابو معبد خرج بقطيع الارنب كله، وهذه العنزه من شده ضعفها قعدت في الخيمه ما قدرتش جايه تخرج معه. فقال لها النبي يا ام معبد اتاذنين لي في ان احلبها؟ فقالت له ام معبد هي امامك، ما هذا العجب، انا بقول لك مش قادره تمشي، ما قدرتش تخرج مع باطل القطيع، تقوم تقول لي احلبها؟ قالت هي امامك. طب هي قدامك وقلنا تعمل ماذا تفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء ودعا الله. شوف بقى الموضوع بيمشي ازاي؟ كنت عاوز حاجه من ربنا تدعى قوي، الدعاء ده بينك وبين ربنا، كل احوالك تحتاج شيء ارفع يديك وادعي ربنا سبحانه وتعالى. دعا الله سبحانه وتعالى ومسح على ضلع هذه الشاه فامتلأ بالله. فنادى النبي بالآنية، قال أم معبد أعطني بعض كل الآنية التي عندك. بدأ النبي يحلب من هذه الشاه حتى ملأ كل آنية المنزل. ثم طلب النبي أم معبد أن تشرب، وسيدنا أبو بكر وكان مع النبي بعض ممن قابله في الطريق شربوا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملأ الآنية مرة ثانية، المرة الثانية ملأها كلها ثم تركها عند أم معبد وانصرف. يعني قبل ما يشرب لها المرة الثانية وتركها لأم معبد صلى الله عليه وسلم. بعد فترة من الوقت يعود أبو معبد زوجته، كلام بما يموت في كتب السيرة، يعود أبو معبد وهو يصوغ أمامه أعرجا ضعفا، كتب كده إيه؟ النص في كتب السيرة، يصوغ أمامه أعرجا ضعفا، يعني جايب إيه؟ الضغط القطيع بلغوا من الضعف بمكان. ثم يدخل إلى الخيمة فيرى الآنية ممتلئة باللبن، فتعجب يا أم معبد من أين لك كل هذا؟ وليس عندك الا هذه العنزه الضعيفه الهزيله. فقالت له لا والله، يعني لا تظن شر على ما يوديش بعيد، فرجيت الكلام ده منين؟ لا والله الا انه مر علينا رجل مبارك من صفاته كذا وكذا وكذا، واخذت تصف النبي محمد بصفات جميله، صفات خلقيه وخلقيه سجلتها كتب السيره النبويه. اخوه الايمان والاسلام، ان في يوم الجمعه ساعه اجابه، ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين يا رب، يا رب اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تضحية وفداء وثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. لما أراد صهيب الرومي الهجرة، في بعض من الناس تظن لأن هجرة النبي أمر سهل. الصحابة رضوا يهاجروا من مكة للمدينة، كل واحد خد أمتعته وسافر، خد أمواله وخد أمتعته وخد زوجته معاه وأولاده وسافر. كأنها رحلة سياحية مثلا في أيام، لا، ده الهجرة النبوية التضحية وكل شيء. يعني لو مثلا أنت مهاجر أو إنسان مهاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يطرق بيته، لو عندك بيت يبقى راح عليك خلاص. لو انت عندك ثلاث اربع بيوت او اراضي او اغنام ومواشي كل ده ضاع. لو عندك اموال لن تاخذها معك، لاني لو امسكوك كيف تشك تقرب الاموال اللي معك، وكمان وانت في هجرتك معرض للقتل، ممكن يخرجوا عليك الحفار ويطيروا بيتك. سيدنا صهيب الرومي كان أبا يحيى حينما أراد الهجرة أخذ سلاحه، لبس عدة الحرب وأخذ قوسه والسهام والسيف وخرج. بعد ما خرج من مكة بفترة خرج عليه عشرات من رجال من الفرسان وهم يلبسون عدة الحرب. إلى أين يا صهيب؟ راح فين؟ فاكر كده تحب تروح هتروح تيجي تيجي. إلى أين يا صهيب؟ قال إنني مهاجر، مهاجر إلى روما. قالوا له يا صهيب لقد شئتنا صعلوكا فقيرا، كنت جاي لنا هنا إلى مكة من دولة الروم وأنت فقير صعلوك لا مال لك، وقد أصبحت من أكثرنا مالا، اتغنيت بقى وتجد واشتغلت وبقى معاك أموال كثيرة، فإذا كنت مصمم على الهجرة تدلنا أو تعطينا كل أموالك، وأنت هتمشي هتسيب كل أموالك تخرج من عندنا زي ما دخلت. فقال له صهيب تعلمون أنني من أرماكم بالسلاف، وموافين حواليها على شكل دائرة. قال تعلمون أني من أرماكم للنبال والسهام، وسوف أرميكم بسهامي حتى تنفذ كل سهام، يعني عما تقربون وتصوروا إلي أكون قد قتلت منكم على عدد السهام التي معي، ثم أجاردكم بسيفي هذا فأقتلكم أو تقتلون، أما إذا أردتم المال فهذا أمر سهل، إن أموالي كلها في المكان الفلاني في مكة في بيت كذا تحت كذا، ستجد كل أموالي كل تحوش معه. فصدقوه، ده شيء عجيب، ده أمر عجيب إن هو يقول لهم أنا أموالي كلها في المكان الفلاني، يقول له طب خلاص كسبت إلى المدينة إحنا نروح نجيب الأموال. فأيامنا لو واحد موقف ده عندك ده انت بتكذب علينا ونروح نصرف في المكان ما نعيش الاموال، ده بقى يؤكد درس اخر بان الكفار كانوا يعرفوا الاخلاق عن اصحاب النبي محمد، عارفين عنهم الصدق والامانه اللي هم اتعلموه من مين؟ من النبي، كان يلقب بالصادق والامين. فلما يقول لهم اموالي كلها في المكان الفلاني هو صادق، فتركوه يذهب وجاءوا واخذوا كل امواله. اول ما دخل للمدينه المنوره والنبي شافه قبل ما يتكلم، ودي برضه معجزه للنبي، قبل ما يفتح بقه ويحكي للنبي اللي حصل له ان امواله كلها اتخذت منه، قال له النبي ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع، تبعت اموالك لربنا، ربح البيع ابا يحيى. اصحاب النبي جاهدوا في طريق الهجرة. لا أحب أن أطيل على حضراتكم من أول خطبة لي معكم، ردي خطبتي في هذا الشهر معكم، لا أريد الإطالة من أول خطبة، إن شاء الله الجمعة القادمة نفسي أن أتكلم معكم عن يوم القيامة، اللي طلب مني أحد الأخوة اليوم في هذا المسجد اللي شيخ أحمد نسي أن نتكلمنا، إن شاء الله الخطبة القادمة تعمل لنا سلسلة خطب عن يوم القيامة، المرور على الصراط، الحشر، الأمور اللي هي في العالم الآخر، الأمور اللي هي العظيمة إن الإنسان لو أدرك حالها لم يفعل معصية في حياته. إن شاء الله نعمل خطب عن الدار الآخرة وعن العالم الآخر ونكتفي بهذا القدر، وإني داع فأمينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم يا ربنا والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واجعلنا من الصاعدين إلى عرفات، وارزقنا زيارة قريبة لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. عبد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم لو ذكرت خطبة الوداع، النبي خطبها كتب السيرة خطبة الوداع، دي أطول خطبة خطبها النبي، دي عبارة عن صفحتين أو ثلاث صفحات. لو انت كنت الخطبة اللي احنا قلناها دي او النص ساعة كتاب ولا هتعمل 8 او 10 صفحات. فاطول خطبة للنبي خطبة الوداع او خطبة بسورة قاف او خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بتعدي 10 بل 5 دقائق. واحنا ما بنتكلمش في كده، ولكن يعني ما علينا من هذا الامر. بنقول ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعظة نتعلم منها، نتعلم منها الدروس والعظم. سيدنا عمر بن الخطاب حينما أراد الهجرة خرج في وقت الظهيرة وأخرج سيفه ووقف أمام أهل مكة وقال: يا أهل مكة، إنني مهاجر الآن إلى مدينة رسول الله، فمن أراد أن تفكنه أمه أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الولد. كان في برضه من الصحابة عنده قوة، سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، يعني اللي أراد إن أمه تفقده أو تبكي عليه وراي خلف هذا الولد، فما تبعه رجل منهم. سيدنا أبو سلمة حينما أراد الهجرة أخذ زوجته وابنه سلمة، أخذ زوجته وابنه سلمة وبدأ طريق الهجرة، خرج عليهم الكفار إلى أين؟ عشان لما أقول لك الهجرة تضحية وفداء، إن أنت بتضحي بنفسك وبزوجتك وبأولادك ومالك، هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا مع زوجته وولده سلمة، فخرج عليهم الكفار إلى أين يا أبا سلمة؟ قال لهم: مهاجر. قالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليه، يعني أنت حر في نفسك، عاوز تهاجر انت مش هتاخد معاك لا زوجتك ولا ابنك. فاخذوا منه زوجته، اخذوا منه زوجته، فجاء اهل ابو سلمه وقالوا لهم: اذا اخذتم منهم زوجته فنحن احق بالولد، احنا بقى الاولى دلوقتي اتنين، نحن اولى بالولد. ففرقوا بينه وبين زوجته وولده، ذهب هو الى قباء. قباء دي فين؟ على مدخل المدينة المنورة، فيها مسجد قباء في أيامنا، تروح عمرة بتزور هذا المكان. ذهب هو إلى قباء ينتصر زوجته وولده ومكث فيها، أما زوجته كانت عند أهلها وولده عند أهل أبوه، كان من بني أسد، قبيلة اسمها بنو أسد. بعد هذا كانت زوجة أبو سلمة لمدة سنة كاملة تخرج كل يوم إلى مكان خارج مكة اسمه التنعيم. وفي أيامنا تلاقي في مسجد السيدة عائشة اللي في بعض الناس روح يحرموا من هذا المكان. تخرج إلى التنعيم في بطحاء مكة وتظل تبكي طوال النهار إلى الليل، ثم تعود إلى بيتها. كلام ده إيه؟ سنة كاملة تبكي على فراق زوجها وعلى فراق ولدها. فرق لحالها رجل من العجب إنه رجل من الكفار، رق لحالها سنة كاملة تبكي. ثم ذهب إلى أهل أم سلمة قال لهم: فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فهل تسمح لها أن تسافر إلى زوجها؟ قالوا نعم. فذهب إلى أهل أبو سلمة وطلب منهم أن يعطوه الولد ليعطوه أمه كي يهاجر بعد سنة كاملة. ففعلوا هذا الأمر. هذا الرجل عنده الشهامة، عن الموقف سجلته كتب السيرة النبوية كلها. مشى من مكة وهو يمسك بخطام جمل، جاب جمل وركب عليه زوجة أبو سلمة وولده، ومسك الجمل خطام الجمل وقعد يمشي أمامه من مكة إلى المدينة، يمشي النهار وينام الليل حتى وصل للمدينة. أنت عارف المسافة بين المدينة ومكة كم كيلو؟ ده اللي راح فينا حج وعمرة، حوالي 550 كيلو متر لو انت تمشيها بالسيارة. طب لو هو بقى يمشيها ماشي على رجليه ويمشي أمام هذه المرأة، يسحب خطام الناقة حتى وصل أمام قباء، فأشار إليها وقال: يا أم سلمة زوجك في هذه المدينة، فادخلي على بركة الله. مواقف في هجرة النبي غير هذا. شفنا النبي هو خارج من بيته في طريق الهجرة، الكفار واقفين على بيت النبي 40 رجلا يحملون سيوفا مسمومة، فيقوم النبي يخرج من بينهم. ألقى الله عليه النوم، قرأ النبي قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويمر النبي من بينهم ويذهب إلى الغار. موقف أخير نختم به، النبي حينما وصل إلى باب الغار سيدنا أبو بكر يقول له: انتظر يا رسول الله، أدخل قبلك إلى الغار. لماذا يا أبا بكر يا صاحبي؟ قال له: يا رسول الله، إنما أنا رجل واحد وأنت نبي هذه الأمة. يدخل سيدنا أبو بكر قبل النبي داخل الغار، فيجد بداخله شقوقا في الجدران وحفر، ثقوب بداخل الجدران، فيخلع قميصه أو جلبابه ويقوم يقطعه إلى قطع صغيرة ويسد به الفتحات في الجدران، ويتبقى ثقبان لا يجد لهما أبو بكر غير قدمين. يوم يقعد على الأرض ويسد الحفرتين بإيه؟ برجليه الاثنين، وهو عارف إن بداخل هذه الثقوب ثعابين وحيات. ويقول للنبي: ادخل يا رسول الله. النبي يدخل إلى الغار، يجلس على الأرض ويضع رأسه ينام على فرج سيدنا أبو بكر. بعد فترة من نوم النبي يقوم ثعبان أراد أن يخرج من الحفر كلها مسدودة إلا في رجلين أبو بكر، فيقوم يلدغ في قدم سيدنا أبو بكر يأتي من ألم، يعني واحد في موقفه وتعبان قرصه في رجله يبقى يصرخ ولا يعمل صوت عالي، لكن سيدنا أبو بكر النبي نايم على رجله، فما ينفعش إن هو يتحرك أو يصدر صوت من شدة الألم علشان ما يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يكتم الألم، فيقوم الثعبان يقرصه المرة الثانية، فمن شدة تكمن الألم تسيل دموعه، دموعه تنزل على وجه مين؟ على وجه النبي، راسه على فخذه. فلما تنزل الدموع على وجه النبي، النبي يفتح عينه ويقول له: ما لك يا أبا بكر؟ ما لك يا صاحبي؟ يقول له: يا رسول الله لقد لدغتني حية. يقوم النبي يقول له: أرني موضع اللدغة يا أبا بكر. يوري رجليه للنبي، النبي يدفل على قدميه ويمسح عليها ويرفع يديه ويضع ويدعو الله فيشفى أبا بكر بإذن الله. فبنقول ختاما إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر نتعلم منها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.